ولكن هذا قضاء الله جل وعلا وحكمته. فكم من مسائل ثم من الائمه المشهورين من خالفوا فيها السنه وخالفوا فيها الدليل باجتهادهم فهم معذورون، ومن اتبعهم بلا معرفه للحق وانما قطع بذلك الامام معذور. ولكن الواجب ان زله العالم زله العالم، ولكن هذا قضاء الله جل وعلا وحكمته. فكم من مسائل ثم من الائمه المشهورين من خالفوا فيها السنه وخالفوا فيها الدليل باجتهادهم فهم معذورون، ومن اتبعهم بلا معرفه للحق وانما قطع بذلك الامام معذور. ولكن الواجب هو تحري الحق باتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنه رسوله او وافق القواعد والاصول العامه للشريعه التي يعلمها اهل العلم. وهذا في الحقيقه هو اعظم ما حصل في كل زمان الى زماننا الحاضر بل والى يومنا هذا. فقل من يعذر في المسائل المختلف فيها في فقهيه، يعني التي فيها بحث فينظر هذا في يجتهد في كذا وهذا يجتهد في كذا، حتى رمى بعضهم بعضا بالضلال ورمى بعضهم بعضا بمخالفه ما امر الله جل وعلا به، بل حكم على بعضهم بالبدع والمحدثات لهذه بعض المسائل الفقهيه التي اختلف فيها الناس. وهذا مما ينبغي ان يعلم كعقيده، انه اذا كانت الفرقه في الفقهيات والعمليات والاختلاف في ذلك اذا كانت سببا في الفرقه في الابدان فقد بغى العباد بعضهم فقد بغى العباد بعضهم على بعض ووقع الفتنه ووقع البلاء فيه. والواجب ان لا يقع فيهم البغضاء والشحناء لأهل ذلك. كيف إذا زاد الأمر إذا حصل ارتكاب وحصل تكفير ونحو ذلك كما حصل من بعض في بعض الأزمان، حيث كثر بعض الشافعية بعض الحنفية في مسائل وكثر بعض الحنابلة في مسائل ونحو ذلك مما وقع فيه أعلى مما وقع فيه الطائفة في أعلى درجات الظلم والبغي والعدوان من الناس بعضهم على بعض، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لا يزال يوجد إلى يومنا هذا. فكلما زاد العلم زادت البصيرة بأمور. الأول أن يحرص طالب العلم على تحري الحق، والثاني أن لا يجعل تحريه للحق سببا في فرقة العباد ولا سببا في وقوع المغضى والشحناء بينهم، بل يتودد في ذلك كثيرا ولا يجادل مجادلة الذي يريد الانتصار والقوة، بل يتكلم في ذلك بسكينة وهدوء. وما أجمل قول الإمام مالك رحمه الله في نحو هذا لما قيل له الرجل يكون عنده السنة أي يجادل عنها؟ قال لا. أيجادل يعني يرى من يخالف السنة ويذهب إلى قول آخر. فأرجون المدينة كان فيها مدرسة الرأي ربيعة الرأي ومن معه، مدرسة قريبة من مدرسة الكوفة في الأخذ بالرأي وعدم العلم بتفاصيل السنة. فقيل لها الرجل تكون عنده السنة أيجادل عليها أو عنها؟ قال لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. لماذا؟ لأن الشيطان يأتي فيجعل الإنسان ينتصر لنفسه لا للسنة، وهذا مسلك شائك في النفوس وينافي الإخلاص وينافي ما يجب، فيبحث فإذا هو يريد ينتصر للحق أن تنقلب المسألة في النقاش أو في المجادلة أو في الإخلاص بالسواء إلى انتصار للنفس دون انتصار للحق. وهذا مما ينبغي تداركه. ومما يدخل ايضا في مثل هذا ان اختلاف الفقهاء في المسائل العمليه